الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال وفائدة الحمد. أقول هذا هو الوجه الرابع الدال على المغاير بين الماهية والوجود، وتقريره إنا نحمل الوجود على الماهية فنقول الماهية موجودة، فنستفيد منه فائدة معقولة لم تكن لنا حاصلة قبل الحمل، وإنما تتحقق هذه الفائدة على تقدير المغاير. لو كان الوجود نفس الماهية لكان هنا الماهية موجودة لمن زال إلى الماهية ماهية لموجودة موجودة، والصالبات الوجود فتذا المقدس. ومن الوجوه التي استدل بها المسلم على كون الوجود مغايرا للماهية وزائرا للماهية هي فائدة الحمد. حمد الوجود على الماهية فيه فائدة، هذه الفائدة أقوى دليل على أن المحمود وهو الوجود غير الموجود وهو الماهي. هذا مجمل الكلام في هذا الدليل. وأما تفصيل الكلام بعد مقدمة، وهي أن ما في علم البلاغة كل كلام لا بد أن يترتب أو تترتب عليه فائدة. لو لم تترتب فائدة لم يكن ذلك الكلام كلاما دليلا ولا كلاما فصيحا. إذ كل متكلم حينما يتكلم بكلام يقصد تفهيم ما في ضميره للمخاطب، يريد أن يفهم للمخاطب، أن يفيد للمخاطب ما في قلبه ما في ضميره. غاية الأمر هذه الفائدة حسب علم البلاغة على قسمين: تارة قصد المتكلم من الكلام من الإخبار بكلام أو خبر هو تعليم المخاطب بمضمون الكلام، المخاطب لا يعلم بمضمون الكلام والمتكلم يعلم بأن المخاطب لا يعلم، فغرضه من الكلام تفهيم مضمون الكلام. مثلا من باب المثال، من باب الفرض، المتعارف بين الطلاب في حوض ذهبية من يأتي من أقاربه من سفر من الهند باكستان أو بلد آخر، الطالب يستقبله ويذهب إلى المكان. هذا واضح، كثير من الطلاب يأتي يأخذ الإجابة والإذن من المدير. لماذا يسأل منه لماذا أنت تترك الدرس؟ يقول فلان ساعة يأتي أجد أو أخي. أريد أن نستقبله. هذا واجب. فحينما يرى صديقه يعلم بأن أباه يأتي في ساعة فلانية ومع ذلك يأتي في الدرس، يحضر في الدرس ويرى أنه حاضر في الدرس ما ذهب إلى المطار، فيخبره يعلم بأنه مسكين جاهل لا يعلم، لو ألم لذهب للاستقبال، فيخبره عن مجيء أبي أو عن مجيء أخي. هذا هو خبر مفيد. لا يعلم المخاطب مضمون الكلام، فألم أو علم من إخبار هذا المخبر. وتارة أخرى كما تعلم البلاغة، غرض المتكلم من الكلام إفادة لازم الكلام، لا إفادة مضمون الكلام. هذا إفادة مضمون الكلام، إفادة لازم الكلام. إفادة لازم الكلام بمعنى أن هو يعلم بأن أبو فلان قد جاء، يعلم الصديق بمجيء أبي صديقه، ولكن صديقه لا يعلم بأن صديقه يعلم، يريد أن يخبره بأن أباه قد جاء. قبل أن يخبره صديقه يقول قد جاء أبوه، قد جاء أبوه، نظرا إلى مضمون الكلام هذا له لا، إذا المخاطب قد يعلم بمجيء أبيه، هل هذا الكلام مفيد؟ لا، ليس مفيد، ولكن الغرض من هذا الكلام إفادة لازم الكلام، لازم الكلام هو علمه بمجيء أبي صديقه. في هذا معنى هذا الكلام، أنا أعلم بمجيء أبي، هذا هو. فلو لم يكن للكلام فائدة فذلك الكلام، ذلك الكلام غير بليغ وغير فصيح عند أهل البلاغة. فلا بد أي أن تترتب على الكلام فائدة. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول تطبيقا في محل الكلام، لو كان الوجود أين الماهي، لو كان الوجود نفس الماهي ولم يكون غير الماهي ولم يكون زائدا على الماهي، على هذا الفرض، على فرض كون الوجود نفس الماهي، لا تترتب الفائدة على هذا الكلام. الماهية موجودة، الماهية موجودة. إذ حينما يقول المتكلم للمخاطب يقول زيد قائم أو جاء أبوك أو فلان مجتهد، حينما يقول هذا الكلام كما ذكرنا أن المخاطب عالم بالموضوع، يعلم الموضوع، زيد عالم، أليس المخاطب عالم بأن فلان زيد يعلم بالموضوع؟ طبعا يعلم بالموضوع، ولكن لا يعلم بالمحمول. حينما يقول زيد عالم هو يصير عالما بأن زيد عالم بهذا، ولكن يعلم الزيد. فالموضوع في كل كلام لا بد أن يكون معلوم، وإنما الغرض من ذلك الكلام هو إفادة علم المخاطب بالمحمول، بالسكوت المحمول للموضوع. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة حينما يقال الماهية موجودة، يعلم المخاطب ما هي ولكن لا يعلم وجود ثبوت الوجود للماهية لا يعلم ثبوت الوجود للماهية. فالغرض من هذا الكلام هو ثبوت الوجود للماهية، لأن هذه الماهية التي تعلمها يقول للمخاطب موجودة، ليس هذه الماهية معدومة موجودة. فلو كان الوجود نفس الماهية فيكون المخاطب عالم بالماهية عالما به بالموضوع عالم. فإذا كان الوجود نفس الماهية عالم بالوجود، أيضا إذا كان العالم بالوجود وهو نفس الماهية فهل تترتب على هذا الكلام الماهية موجودة فائدة؟ لا تترتب عليه، بل الماهية موجودة كقولنا الماهية ماهية، الموجودة موجودة، أو الإنسان إنسان من قبيل حمل شيء على نفسه، وحمل شيء على نفسه يكون من الأمور الضرورية يعلم كل أحد ولا تترتب عليه فائدة. هذا فلو كان على هذا النتيجة، فلو كان الوجود نفس الماهية لا تترتب على قولنا الماهية موجودة فائدة، لا فائدة لحمل الوجود على الماهية، لا فائدة، مع أن حمل الوجود على الفائدة على الماهية في فائدة، في فائدة تترتب عليه فائدة. متى تترتب عليه الفائدة؟ إذا كان الوجود غير الماهية، إذا كان الوجود مغايرا للماهية والموضوع غير والمحمول غير الموضوع، هنا تترتب الفائدة. فمن هنا نستنتج أن الوجود مغاير للماهية، ليس الوجود نفس الماهية. وبعبارة أخرى كما يذهب من الشارع الاستدلال بالقياس الاستثنائي، ويقال لو كان الوجود لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية، بمعنى لو كان الوجود نفس الماهية لكان قولنا الماهية موجودة بمنزلة قولنا الماهية ماهية، لا تترتب عليه فائدة. وقولنا الماهية ما الماهية موجودة بمنزلة قولنا الماهية ماهية باطل، ليس الماهية موجودة بمنزلة الماهية ماهية، هذا باطل. فالمقدم أي كون الوجود أين الماهية أيضا باطل، الملازمة واضحة. لو كان الوجود أين الماهية لكان قولنا الماهية موجودة بمنزلة الماهية ماهية، أو الموجودة موجودة، واضح هذا. وهذا يكون باطلا. فالمقدم وهو كون الوجود أين الماهية أيضا يكون باطلا. فسبعا نستنتج أن الوجود زائد على الماهية ومغاير للماهية. هذا ملخص هذا الدليل هذا الوجه. قال وفائدة الحمل، أقول هذا هو الوجه الرابع الدال على المغايرة بين الماهية والوجود. والتقرير هذا الوجه الرابع، إنا نحمل الوجود على الماهية فنقول الماهية موجودة، فنستفيد من هذا الكلام ومن هذا الحمل فائدة معقولة. والمراد من الفائدة المعقولة كنا جاهلا لوجود الماهية، بعد هذا الكلام علمنا بوجود الماهية، هذه الفائدة المعقولة. لم تكن تلك الفائدة لنا حاصلة قبل الحمل، قبل الحمل لم تكن هذه الفائدة حاصلة، أي لم نكن عالما بأن الماهية موجودة، وإنما تتحقق هذه الفائدة على تقدير المغايرة، هذه الفائدة تتحقق على تقدير المغايرة. إذ لو كان الوجود نفس الماهية لكان قولنا الماهية موجودة بمنزلة قولنا الماهية ماهية أو الموجودة موجودة. هذا أي ماهية ماهية أو الموجودة موجودة هذا باطل، ليس قولنا الماهية موجودة بمنزلة الماهية ماهية موجودة موجودة. فكذا المقدم، فكذا المقدم وهو كون الوجود نفس الماهية أيضا باطل. إذا بطل كون الوجود نفس الماهية فالصحيح أن الوجود يكون مغايرا للماهية. قال والحاجة إلى الاستدلال، أقول هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهية ولا جزء الماء منها، وتقريره إننا نفتقر بنسبة الوجود إلى الماهية إلى الدليل في كثير من الماهيات. ولو كان الوجود نفس الماهية أو جزءها لم نحتج إلى الدليل لاتقار الدليل إلى المغايرة بين الموضوع والمحمول والتشكيك في النسبة الممتنع تحققه في الذات. والحاجة إلى الاستدلال، هذا هو من الوجوه التي استدل بها المصنف على كون الوجود مغايرا للماهية وزائدا للماهية زائدا عليها. تقريب هذا الدليل أو توضيح هذا الدليل يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة كما في علم الميزان علم المنزل، الفرق بين العرض والظاهر، هذا مذكور في علم المنزل، الفرق بين الذات والعرض واضح. ما هو الفرق بينهما؟ المعروف في علم المنزل أن الذات لا يعلل، لا يعلل يعني لا يحتاج إلى الدليل، لا يعلل أي لا يحتاج إلى العلم، لا يحتاج إلى هذا معنى لا يعلل. والعرضي يعلل، العرضي يعلل أي يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى البرهان. هذا هو الفرق، الذات لا يعلل والعرض يعلل. توضيح هذا الفرق في ضمن مثال، نفرض الإنسان له ذاتي وهو أجزاء الإنسان وله ما يعرض ويفرى عليه من العوارض كالضحك كالتعجب كتومه كاتبا قائما جالسا، هذه من العوارض للإنسان، الإنسان ضاحك الإنسان متعجب، هذا أمر عرضي. ولكن الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، هذا ذاتي للإنسان، الإنسان ناطق ذاتي للإنسان. إذ الماهية مركبة من الأجزاء وكل جزء ذاتي للماهية، والعرضي ما يكون خارجا عن حقيقة الشيء، كل ما يكون خارجا عن حقيقة الشيء يكون عرضيا، كالزحف يكون خارجا عن حقيقة الإنسان فيكون عرضيا. ثم تطبيق هذه القاعدة الكلية، الذاتي لا يعلل العرضي يعلل، بمعنى أنه لا يسأل لماذا يكون الإنسان ناطقا، بلزم لماذا يكون الإنسان ناطقا؟ هذا السؤال خطأ. ولا يسأل أيضا لماذا يكون الإنسان إنسان؟ هذا السؤال خطأ. لماذا هذا السؤال خطأ؟ إذ السؤال دائما إنما يكون عن الشيء الذي لا يكون الموصوف متصفا به ثم صار متصفا به، فيسأل عن سبب اتصاف الموصوف بذلك الشيء. مثلا زيد يضحك في الحسينية بعض الصلاة يضحك بالصوت العالي، فيسأل عوام الناس يسأل لماذا هذا يضحك هكذا؟ يسأل ما يسأل؟ ليس لماذا يضحك كلام؟ لماذا؟ فيسأل عن السبب، لأن الضحك يكون من العربية فيقال في الجواب أنه متعجب، وكل متعجب زاحف فهو زاحف. الإنسان متعجب وكل متعجب زاحف فالإنسان زاحف. هذا هو سبب الزحف، هذا هو علة الزحف. فدائما العربي يعلم أن يسأل عن سببه وعلته كما ذكرنا، والذات لا يعلم، أي لا يسأل عن السبب. لماذا لا يعلم الذات؟ لأن ثبوت شيء لنفسه يكون ضروريا، ثبوت شيء، وثبوت ذاتي شيء أي ذاتي شيء يكون ضروريا، أي ثبوت الإنسان لنفس الإنسان يكون ضروريا. الإنسان إنسان، كل شيء هو نفسه، الإنسان إنسان، ثبوته يكون ضروريا. ولهذا قال شيخ أبو علي سينا في بعض كلماته قال هكذا: لم يجعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها. لم يجعل الله الإنسان إنسانا بل أوجده. هذا معنى الوجود هو من الله، لأن ثبوت الشيء ضروري. الإنسان إنسان يكون أمرا ضروريا، إذا كان أمرا ضروريا هل يحتاج إلى العلة؟ يحتاج إلى الدليل؟ يحتاج إلى السبب؟ لا يحتاج إلى السبب. لا يقول أحد بأن هذا يحتاج إلى السبب إلا يكون مجنون. هذا شيء آخر، البحث مع المقلاة لا مع المجانين. وكذا ذاتي الشيء، الإنسان ناطق، كون الإنسان ناطق. هل يسأل لماذا يكون الإنسان ناطق؟ لأن الإنسان مركب من الحيوان والناطق، والجزء المركب سقوط جزء المركب للمركب يكون أمرا ضروريا، فلا يحتاج إلى الدليل ولا يحتاج إلى البرهان. هذه القاعدة الكلية، فبعد هذه القاعدة الكلية نطبقه في محل الكلام، تطبقه في محل الكلام. والحاجة إلى الاستدلال حينما يقال الماهية موجودة، الماهية موجودة، أو فلان شيء موجود، فلان شيء موجود مثلا، يحتاج إلى الدليل أم لا؟ يحتاج إلى الدليل. قسم من التيار، شو اسمها كانت في فرنسا؟ طار وخرب يعبد الآية، شو اسمها آية تيار؟ كونكورد. آية في البداية هذا القسم من التيار موجود، لا يقبل أحد تيار سرعته كذا وكذا، من حيث الحجم في ما شاء الله أكثر آلاف من المسافرين، هل يقبل أحد؟ لا يقبل أحد. فيقال أن هذه الطائرة، هذا القسم من الطائرة موجود. فمن وين أنت تعلم أنه موجود؟ لأن فلان إذا فلان إذا كذا وكذا أخبرت بوجود هذا القسم من الطائرة. فهذا يحتاج إلى دليل. إذا قال الفلان ما هي موجودة يسأل عن الدليل، يسأل عن الدليل، فيسأل عن الدليل. ومعنى السؤال عن الدليل أن الوجود غير الموجود، الوجود ليس نفس الموجود. إذا كان الوجود نفس الناية هل يسأل؟ هل يعلل؟ لا يعلل. فمعنى أن يعلل الوجود، يسأل عن ثبوت الوجود للماهية، ومعناه أن الوجود مغاير للماهية وعارض على الماهية ولهذا يعلل. فهذا أقوى دليل على أن الوجود يكون مغايرا للماهية وزائدا على الماهية. والحاجة إلى الاستدلال، أقول هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهية ولا جزء منها. إذ لو كان الوجود نفس الماهية لا يحتاج إلى الاستدلال، أي لا يعلل. إذا كان جزء الماهية كما ذكرنا أيضا لا يحتاج إلى الاستدلال، أي لا يعلل. متى يكون يعلل؟ متى يكون يعلل؟ إذا كان غير الماهية، إذا كان عرضا للماهية مغايرا للماهية. وتقريره إنا نفتقر في نسبة الوجود إلى الماهية، نفتقر إلى الدليل، نفتقر إلى العلم. في كثير من الماهيات مثلا نظرا إلى هذا، ولو كان الوجود نفس الماهية لكان ثبوت الوجود للماهية ثبوت شيء لنفسه لكان ضروريا فلا يحتاج إلى الاستدلال والدليل. أو كان جزء الماهية لكان ثبوت الذات للماهية أمرا ضروريا لا يحتاج إلى الدليل كما ذكرنا من الخارج. لم نحتاج على هذا الفرض إلى الدليل لافتقار الدليل إلى المغايرة. إذا كان الوجود نفس الماهية هل هنا مغايرة؟ حتى نحتاج إلى الدليل ليس هنا مغايرة. يفتقر الدليل إلى المغايرة، أي إلى المغايرة بين الموضوع والمحمول. لابد أن يكون المحمول غير الموضوع، الموضوع غير المحمول، هذا معنى المغايرة بين الموضوع والمحمول. ويحتاج إلى التشكيك في النسبة الممتنة، لابد إلى التشكيك، يعني يحتاج إلى التشكيك، تشكيك ثبوت المحمول للموضوع. مثلا فعلا بعض الطلاب كالسيد خسيل، انا مشكل في الدوري السيد خسيل شخصيا، لان ما رايت السيد على المنبر وهو يتكلم في المجتمع مشكل، فلا بد من الاثبات. من كان الطريق يقيم عليه الدليل ويقول أن السيد قد خاطب الناس في الجامع الفلاني في المجلس الفلاني في كذا وكذا حتى نقبل فالتشكيك لا بد من التشكيك، ولا بد من أن يكون المحمول مغايرا للموضوع. هذا التشكيك، هذا التشكيك ممتنع تحققه في الذات. هل يشكك الإنسان في ثبوت ذاته من شيء؟ شكك، لا يشكك في ثبوت نفس شيء لشيء أو في ثبوت ذاتي شيء لشيء. هل يشكك الإنسان في أن الإنسان ناطق؟ الناطق ذاتي لا شك هنا. فإذا لم يتحقق الشك لا حاجة إلى الدليل والبرهان، الإنسان متيقن. بعد كونه متيقن لا حاجة إلى الدليل والبرهان. قال وانتفاء التناقص، اقول هذا وجه سادس يدل على الزيادة، وتقريره إن قد نسلب الوجود عن الماهية فنقول الماهية معدومة، ولو كان الوجود نفس الماهية لزم التناقص، ولو كان جزء منها لزم التناقص أيضا. تقريب هذا الدليل لزوم التناقص بعد مقدمة. أولا هذه المقدمة للتعرف بالتناقض. ما هو معنى التناقض؟ أولا لا بد أن نعرف التناقض. ما هو معنى التناقض؟ ما هو معنى التناقض؟ التناقض على قسمين، التناقض في المفردات، التناقض في الجمل، التناقض في المفردات من ورث الشك. يعني التناقض في المفردات شو؟ رفو شيء. إيه. أم في الجمل؟ في الجمل يعني أن قضيتان كذبان لا يجتمعان ولا لا يجتمعان، فلا نذكر المقدمة يعني؟ إذا نفس التناقض معلوم لا نذكر المقدمة، نكتفي ببيان أسم المنشأ. المقدم والتناقي والتقابل الجامع بين الأمور الأربعة، جامع بين التناقص بجبس وبين عدم الملكة وبين التزاد وبين التزايد. هذه الأمور الأربعة مما يستحيل اجتماعهما في اجتماعها في موضوع واحد، أو اجتماع اثنين منها في موضوع واحد. هذه المقدمة التنافي بمعنى أو التناء أو تقابل لا يتحقق إلا بين أمرين، لا يتحقق إلا بين أمرين. إذا كان هناك شيء واحد لا يتحقق، لا التناقض ولا التزايد ولا التزايد ولا العدل والملكة، فلا بد من التعدد والاثنينيه، لا بد من الامرين. نتصور الامرين، ثم هما اي الامران اما وجوديان عقلا واما عدميان واما مختلفان. احدهما يكون وجوديا والآخر يكون عدميا. ثم لا يتحقق التنافي والتقابل بين الأمرين العدميين، لا يتحقق. إزليت هنا شيء حتى يتحقق بينهما تنافي، هذا معدوم وذاك إذن معدوم، فلا يتحقق التنافي بين أمرين عدميين، فيبقى إما شيئان موجودان إما مختلفان، أحدهما يكون موجود والآخر يكون معدوم. ثم لو فرضنا أن الأمرين المتصورين موجودين، فرضنا هكذا وجود أمرين، هذا على قسمين، قسم تصور أحد الأمرين الوجوديين مستلزم تصور مفهوم أحدهما، مستلزم لتسول مفهوم الآخر. تسول مفهوم أحدهما لا ينطق عن تسول مفهوم الآخر، بمعنى بمجرد أن نتصور مفهوم أحد الأمرين يأتي بالتفكير مفهوم الآخر. هذا وقسم الآخر ليس الأمر كذلك، أي لا يستلزم تصور مفهوم أحدهما تصور مفهوم الآخر، بمعنى إذا تصورنا مفهوم أحدهما لا يأتي مفهوم الآخر في الذهن. طيب التوصف. والمثال للقسم الأول، توضيح القسم الأول في ضمن مثال، كالأبوة والبنوة، مفهوم الأبوة مفهوم البنوة، مفهوم الأبوة أمر يكون أمرا وجوديا، والبنوة أيضا يكون أمرا وجوديا، ولكن تصور مفهوم كل منهما يستلزم تصور مفهوم الآخر. لماذا؟ لأن معنى الأب من له الابن، أب على من يقال الأب؟ على هذا السيد؟ لا، لا يقال أب، يقال أب على من له الابن. فما هو معنى الأب؟ من له الابن، ألا يتصور الإذن؟ يتصور الله، فيتصور من مفهوم الأرض مفهوم الإذن، معنى الإذن. والأمر بالعكس في جانب الإذن، ما هو الإذن؟ من له الأرض، كل إذن له أرض، ليس كل من وجد في العالم كعيسى بن مريم، لا، الإذن من له الأرض. سواء كان الأب أبا شرعيا أو كان الأب أبا غير شرعي، ككثير من الغربيين مثلا، هنا آباء غير شرعيين كما في الجرائد والإذاعات، نصف الناس أو ثلث الناس هنا غير مشروع، ليس لهم آباء حق. فالحاسب أن الإبن من له الأب، إذا تصورنا معنى الإبن لا يتصور معنى الأب، لا يتصور معنى الأب. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لا يستلزم تصور مفهوم أحد ما تصور مفهوم آخر، كالثواب والبيان. ثواب والبيان، ما معنى الثواب؟ القابض للبصر. ما معنى البيان؟ المفرق للبصر. نتصور معنى البيان ونقول البيان لون مفرق للبشر، هل يأتي السواد في الذهن؟ لا، لا يأتي السواد. وكذلك لو تصورنا معنى السواد لا يأتي البياض في الذهن، فتصور معنى أحدهما لا يستلزم تصور معنى الآخر. هذا هو القسم الثاني. ثم القسم الأول يسمى تقابل التزايد. القسم الأول يسمى تقابل التزايد. القسم الثاني يسمى تقابل التزايد. ولكن لا يمكن اجتماع الأمرين في شيء واحد في كلا القسمين. ذلك بمعنى لا يمكن أن يكون شخص واحد أبا وابنا من جهة واحدة، بذاته في هذا من جهة واحدة. يمكن أن يكون أبا من جهة وابنا من جهة. أب الحمد لله له الابن، ابن الحمد لله بعد أبو حي حياة، هذا يمكن. ولكن لا، مع رد نظر أم ابنه وأبيه بدون الجهة ما قصد. هل يمكن أن يكون هذا أبا وابنا؟ لا، يمكن أن يكون أبا بنفسه، لا يمكن يكون شيء واحد أبا وابنا. ولهذا يستحيل اجتماع الأبوة والبنوة في شيء واحد، في شخص واحد من جهة واحدة. وكذلك السواد والبيان، السواد والبيان متزادان. التزاد كما يأتي في هذا الكتاب تعرفه، الزبدان أمران وجوديان بينهما غاية التخالف، غاية الخلاف. هذا هو ما ذكر في تعريف الزبدين. إذا لم يكن بينهما غاية الخلاف لا يتحقق التزاد. من الألوان غاية الخلاف بين السواد والبيان، لأن الحمر يشبه السواد، اللون أسفل يشبه البياض مثلا، ليس بين البياض وبين الأبيض والأسفل ليس غاية الخلاف، وهكذا بين الأحمر والأسفل ليس غاية الخلاف. فغاية الخلاف وغاية البعد بين السواد والبياض فهما زبدان يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد، لا يمكن يكون جسم واحد. أسودا وأبيضا، هل يمكن أن يكون أسودا وأبيضا؟ لا يمكن أن يكون أسودا وأبيضا. أسودا بمعنى شديد السواد، لا أسودا بمعنى مثلا باصطلاح الجو سمرة، لا، سمرة في البيان في السواد مثلا أسمر، في البيان في السواد. ولكن الأبيض بمعنى شديد السواد الأسود، والأبيض بمعنى شديد البيان. هل يمكن أن يكون الجسم هكذا شديد البيان وشديد السواد؟ لا، يكون موضوع واحد هكذا. فمن هنا يعلم معنى تقابل التزاد ومعنى تقابل التزايد. الحمد لله لقيناكم مكذبين.